باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرادة المرقسية، يسر كنيسة ماري جرجس بالزاوية الحمراء أن تقدم لكم بولس الرسول، رسول الأمم. إعداد رامي وإخراج رامي رمزي. ايه يا ولا منك لهلو في ايه؟ وجعت دماغنا عتكسر الباب ايه؟ القيامة جامت ولا ايه؟ وبعدين معاك يا عمدي، ما نشوف لك حل بقى يا عمدي. ايوه مش انت العمدي، ما نشوف لك حل بقى يا عمدي. ما تفسر يا ولا وخش في الموضوع طوالي جاك خابط. انا اقول لك يا عمدي، قول يا سي سعفان نورني. بقى اهل البلد كلاتهم جايين النهاردة عشان نشوف لهم حل. حل فيه يا ولد؟ ايه في الواد مبروك يا عمدي. ماله ده يا ميخائيل؟ بس الواد ده انا عارفه جلاب مشاكل واجع دماغي. الواد ماشي ورانا في البلد يهزقنا ويشتم فينا كأننا قتلنا له قتيل ولا سرقنا له سريقة. ده غير وقفت قدام باب الكنيسة يضرب الكبار قبل الصغار بالطوب وينكف فيهم يا عمدي. أنا مش عارف هو بيعمل الجه ليه. يبقى ما فيش غير اننا نضع حد للموضوع ده. اسمعوا الرجال، أنا هعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه، بس قبله نستشير كبيري وكبيرنا كلاتنا ابونا اسحاق. يلا يلا بينا نروح للكنيسة. يلا يلا يا عم. وقف وقف يا ولد، انت وهو ابوكم اسحاق جالكم لحد عنديكم اهو وسمع كل حاجة. يعني عرفت الحكاية يا ابوني؟ دي اللي انا بقى على الحال. ايوه يا ابونا دي اللي بقى. اهدوا بس، خبركم ايه يا رجالة؟ انتوا نسيتوا اللي هنتحدث فيه في الكنيسة؟ نسيتوا؟ هو مش السيد المسيح برضيك علمنا المحبة والتسامح؟ قصدك يا ابونا يعني اننا؟ طب ازاي ده واد صعب قوي وتعب اهل البلد كلاتهم كبيرهم وصغيرهم. احنا بقى مش هنسيب حقنا يا ابونا، الواد ده لازم يتربى عشان يوقف عند حد. ايوه يا ابونا لازم نوقفه عند حد يا ابونا. لازم ايوه لازم يتربى، لازم يتربى، لازم يتربى. اهدوا بس، احنا كده مش هنعرف نتحدث. بقول ايه، طيب ما تيجوا ندخل كلنا جوه عند العمدة، اهو المطرح واسع ويسعنا كلاتنا. يلا بينا يا رجال ادخلوا. يلا يا سعفان هم يا واد يا مخير. ايه من هو ابونا وراه يا ابونا؟ ندخل بقى لما نشوف. ادينا تحليل يا ابونا، ادينا تحليل. يلا يا رجاله يلا يا ابونا. ودلوقتي اسمعوني كويس علشان ابوكم اسحاق هيحكي لكم حكايه. حدوتي يا حلوه يا اولاد. ايوه يا ستي حدوتي، بس بشرط عاوزكم تفتحولي دماغاتكم الكبيره ديت. ها اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا يا ابوني. اتفقنا يا ابوني. الشاي اجي مبروك. الشاي وصل يا كبير. طب اقعد بقى واسمع معاني. ماشي. شوفوا يا اولاد، في يوم من الايام في سوق مدينه اسمها طرسوس، الكلام دي كان سنة 6 ميلادية، في السوق ده كانت الناس قاعدة تبيع وتشتري، وكان هناك في طفل صغير اسمه شاول. شاول ده كان عنده 5 سنين. كنت فين يا شاول؟ أمي أنا كنت بدور عليك، تعالي شوف الراجل ده بيصنع الخيام إزاي. ايوه يا شاول. ايه عجبتك الخيام؟ ايوه. خلاص نخليك تتعلم صنع الخيام عشان تعمل خيام احسن من دي كمان. المهم يلا بينا دلوقتي عشان والدك مستنينا في البيت. ايوه بس انا لسه عايز العب هنا شويه مع الاولاد دول. انت بتقول ايه؟ انت مش عارف ان انت روماني الجنسيه ومن عيله كبيره كمان؟ المفروض ان انت تبتدي تدرس الاسفار المقدسه، انت ما بقتش صغير مش تقولي عايز العب. فهمت يا شاول؟ أيوة يا أم فهمت. سلام. سلام. أنا مش قلتلك ما تتأخريش يا أم شاول؟ أصل شاول كان واقف قدام الخيام ومش عاوز يتحرك من قدامها، عاوز يتعلم الصنعة دي. أيوة يا والدي عايز أتعلمها. ماشي يا سيدي نعلمك صناعة الخيام. وإيه لازمتها بس؟ إحنا الفلوس عندنا كتير والحمد لله نشكر الله. وإحنا إيه ضرنا بالمستقبل نخبيله إيه؟ هي حاجة تنفعه، وفي نفس الوقت دي عادتنا إن إحنا نعلم ولادنا صنعة تنفعه. خلاص يتعلم شاول صناعة الخيام. ها مبسوط يا سي شاول؟ مبسوط يا أمي. شكرا يا والدي. وبعد كم يوم راح شاول جامع الطرسوس. عشان ايه؟ عشان يتعلم الناموس زي كل الولاد اللي في سنه. ومرت 5 سنين وشاول بيتعلم في طرسوس. ومن سبط بنيامين قام اول ملك على اسرائيل وهو شاول. على اسمي انا كمان اسمي شاول ومن سبط بنيامين. وعاوز تبقى ملك يا شاول؟ لا كفاية عليا ان اتعلم الناموس ووصايا الرب. احسنت يا شاول، انا ما شفتش يا ابني حد في فصحتك وحبك للناموس. وعشان شاول كان فريسي ابن فريسي لجده، شاف اهله انه لازم يدرس الناموس بتفاصيله ويقرأ في كتب الشرح والتفاسير. ومرت سنين وسنين. العمر بيعدي بسرعة، وشاول دلوقتي وصل 15 سنة، وانا شايف انه لازم يدرس الناموس كله. ايوه بس عشان يدرس الناموس يبقى لازم يسافر اورشليم. هتسيبه يسافر لوحده؟ لا طبعا، يسافر مع اي حد من قرايبنا رايح اورشليم، وهناك يقعد عند اخته. هناك في معلم كبير قوي اسمه غملائيل، وهو اللي هيتولى تعليمه. اهلا بيكم في اورشليم، ودلوقتي عاوزكم تتعلموا 3 حاجات عاوز اقولها لكم. اولها هي الصراحه مع الصدق، وثانيها اليقظه والغيره الشديده على الناموس، اما اخرها هو استعدادكم للدراسة باليونانية عشان هتفيدكم كتير. ودلوقتي هنرحب بأخين جداد معانا، هما برنابا وشاول الملقب بولس. اسمك شاول؟ ايوه ممكن تناديني بولس. وانت اسمك برنابا؟ ايوه. ايه رأيك نكون اصدقاء؟ ومر يجي اكتر من 20 سنة كمان، وساعتها كان الروح القدس حل على التلاميذ في يوم 50، وكان ظلهم بيشفي المرضى ويخرج الشياطين. وده بقى خلى كانت اليهود يقلقوا جدا. واللي عاوز اقوله ان كان في شاب منحاز ليهم ومتعصب قوي، الشاب ده هو شاول. وفي يوم كان بطرس معدي قدام الهيكل في اورشليم ومعاه يوحنا. لله لله ساعدني، لله لله. معيش فضة ولا ذهب أساعدك بيهم، لكن ممكن أديلك حاجة تانية. باسم يسوع الناصري قوم وامشي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مش ممكن، مش معقول. معجزة معجزة يا جماعة، لازم نصدق نفسي. معجزة معجزة يا جماعة. يا شعب اسرائيل مالكم مستغربين ليه وبتبصولنا كده ليه؟ كأننا بقوتنا وبتقوانا خلينا المشلول يقوم ويمشي. اعرفوا ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه اللي سلمتموه انتوا وانكرتوه قدام بيلاطس، هو كان حاكم باطلاقه. بص يا شاول، شوف اتباع الناصري عاملين ايه. انا خلاص كرهت الناس دول اللي بيبشروا باسم الناصري، عددهم بيزيد يوم بعد يوم، مش فاهم ليه. قبضوا عليهم ورموهم في الحبس. قضينا خلصنا منهم. احنا مش لازم نسكت على اللي بيبشروا باسم النصير دول يا حنان. احنا قبضنا عليهم يا قيافة، لكن بعد ما وصيناهم انهم ما يبشروش باسم النصيري تاني، بمجرد انهم خرجوا للشوارع رجعوا يبشروا تاني. طيب والحل ايه دلوقتي؟ ها؟ هنسيبهم كده؟ احنا لازم نخلص منهم، نقتلهم واحد واحد. فعلا يا شاول، لازم نخلص منهم. حتى ساعة رجم استفانوس كان شاول واقف يحرس تياب الناس اللي بترجم استفانوس، وكان مبسوط قوي قوي، حتى انه كان بيشارك في القبض على المسيحيين في اورشليم وضربهم وحبسهم في السجن. اقبضوا على المسيحيين، اقبضوا عليهم كلهم، ارموهم في السجن، مش عاوز اشوف حد منهم في اورشليم خالص. يلا يلا ادخلوا ادخلوا يا اتباع المصلوب. انت بتعمل فينا كده ليه؟ احنا ما عملناش حاجة. كفاية انكم بتؤمنوا بالاسم يسوع ده المصلوب، والكتاب بيقول ملعون من علق على خشبة. سيدي شاول، كيافة رئيس الكهنة عاوزك. احسنت يا شاول، احسنت. متشكر، لكن عاوزك تعرف يا سيدي كيافة إنه مش ههدأ أبدا ولا أرتاح إلا لما أقضي على كل المسيحيين دول، ومش في أورشليم بس، لا كمان اللي هربوا منهم بعد رجم اللي اسمه استفانوس ده. وعاوز تعمل إيه؟ أنا كل اللي طالبه منك رسائل أروح بيها دمشق عشان أقدر أقبض على المسيحيين هناك بشكل رسمي، واجيبهم هنا أرميهم في السجن يبقوا تحت عينينا. طيب يا شاول، هديك الرسائل عشان تسافر دمشق. أشكرك يا رئيس الكهنة، عارف هتكون أجمل رحلة في حياتي. شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ أنت مين؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس منافس. يسوع عايزني اعمل ايه؟ قم وادخل المدينة ويقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. ايه اللي حصل لك يا شاول؟ مالك يا شاول؟ انا مش شايف حاجة خالص، مش شايف. ارجوكم خدوني المدينة بسرعة. يا حنانيا. نعم يا رب. قم واذهب إلى الذقاق الذي يقال له المستقيم، وأطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. يا رب، أنا سمعت كثير عن الراجل ده وعن أعماله الشريرة في أورشليم واضطهاده لولادك. اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. سلام ونعم. الرب يسوع اللي ظهر لك في الطريق بعتني هنا مخصوص عشانك، عشان ترجع تبصر من جديد، تتملي من الروح القدس. أبصر يا شاول، أبصر. أنا شايف. ربنا اختارك يا شاول عشان تبشر باسمه وتشهد لكل الناس بكل اللي سمعته وشفته. اخترني، اخترني أنا، أنا اللي اضطهدت كل المسيحيين في أورشليم لمجرد ان اسمهم على اسم يسوع الناصري. انا اللي كنت بحبسهم وعذبهم، ومن كتر العذاب اللي يشوفوه كنت بجبرهم انهم ينكروا المسيح ويجدفوا على اسمه. انا اللي كنت بطردهم برا اورشليم، ولما هربوا جيت وراهم دمشق عشان ارجعهم للكهنه في اورشليم ويؤمروا بعذابهم من جديد. انا يا رب، أنا جدفت واضطهدت وافتريت عليك وكنت بخرب في الكنيسة تختارني أنا أنا يا رب أنا. قوم يا ابني قوم يا شاوي، انت لازم تتعامل عشان ربنا يغفر لك خطاياك ويطهرك من كل الشرور. لتكن إرادة الرب. لتكن إرادة. يا أهل دمشق اسمعوني، اللي بقوله لكم ده مش كذب، والروح القدس يشهد عليا وعلى اللي بقوله. اقبلوا المسيح، اقبلوه رب على قلوبكم وروحكم، لأنه هو المخلص اللي فداكم بدمه. أيوة، يسوع المسيح اللي أنا كنت بطهد كنيسته وبجدف على اسمه ظهر لي أنا الضعيف علشان أرجع عن شروري اللي كنت بعملها في أولاده. آخر حاجة عايز أقولها لكم، أنكم لازم تخافوا من ربنا في أعمالكم الشريرة. البسوا سلاح الله علشان تقدروا تواجهوا إبليس اللعين. مش ده شاول الترسوسي؟ أيوة هو بعينه، هو مش كان صاحب رئيس الكهنة؟ يا ترى إيه اللي حصل له؟ لا أنا مش مصدق الرجل الفريسي ده، هو مش كان على طول مع رؤساء الكهنة بيدبروا ويخططوا علشان يتخلصوا من التلاميذ؟ حاجة عجيبة فعلا. طب والتلاميذ في أورشليم عرفوا باللي حصله ده؟ مش عارف، لكن اللي أنا متأكد منه إن اليهود مش هيسيبوه. مش هنسيب الراجل ده يبشر باسم يسوع الناصري، هو واحدة كنا ناقصينه. أنا مش مصدق، مش ده شاول أشهر واحد في أورشليم بيضطهد المسيحيين؟ وبعتوا لينا رؤساء الكهنة اللي في أورشليم هنا في دمشق. الراجل ده لازم نخلص منه، خاصة بعد ما عرف كل خططنا اللي هنقضي بيها على المسيحيين دول. وهنعمل ايه؟ لازم يموت فورا. وفعلا اليهود جرروا انهم يقتلوه، وكانوا بينتهزوا اي فرصة وهو داخل ولا خارج علشان يموتوه. ومرت ايام كتيرة كتيرة قوي. شاوي شاوي، انت مين؟ تعال معايا اوام البيت ده، ما تخافش، يلا يلا اوام. انتوا مين وعايزين ايه مني؟ ما تخافش احنا معاك. انت مش عارف ان اليهود عاوزين يموتوك؟ كل يا بعض مشك نترقب ليل ونهار. انت لازم تهرب يا شاوي. ايوه لازم تهرب. اهرب؟ اروح فين؟ اورشليم؟ المهم انك تبعد دلوقتي. حتى لو فكرت ان اهرب الابواب كلها مترقبة. اسمع، البيت ده زي ما انت عارف قريب جدا لسور دمشق، فدي فرصة ان احنا ننزلك في سلة كبيرة من طاقة البيت فمحدش يشوفك. ما كانش قدامهم حل تاني، وفعلا اخدوا شاول ودلوه في سلة كبيرة قوي، وبكده قدر ينجح شاول انه يهرب بره دمشق. وده كان حوالي سنة 37 ميلادية، وراح على أورشليم. نورت أورشليم يا شاول، ولا أقول لك بولس؟ ما أنت عندك اسمين يا سيدي. إزيك يا برنابا؟ ياه، بقالنا كتير قوي ما شفناش بعض من أيام معلمنا غملائيل. فعلا كانت أيام حلوة، ياريتها ترجع. على فكرة أورشليم متغيرتش كتير من آخر مرة شفتها. بعد ما حكيت لي كل اللي حصل لك ده ناوي تعمل إيه؟ هبشر هنا في أورشليم، هبشر باسم يسوع اللي صلبوه، وأعلن إن هو المسيح المنتظر وجه وأتم الفداء على الصليب، وهنادي للإيمان بيه. خاف عليك من الكهنة يا بولس، مش هيسيبوك. عارف، بس الأهم دلوقتي إن أقابل التلاميذ، تفتكر هيصدقوني؟ انت بتقول ايه يا برنابا؟ هو مش ده شاول الترسوسي اللي كان شاهد على رجم استفانوس؟ ايوه يا يوحنا، وكان بيعذب المؤمنين باسم الرب ويسجنهم ويطردهم. انا حكيت لكم كل الحكايه، واديكوا عرفتوا ازاي الرب ظهر له ودعاه للخدمه. وما تنسوش كمان انه بشر في دمشق. لا انا مش مصدق الكلام ده. استنى يا توما، خلوه يدخل. تعال يا بولس. انا عارف انكم خايفين مني، ليكم حق. محدش يقدر ينسى انك شاول مضطهد الكنيسه، ده غير اثار العذابات اللي على جسم اولاد الكنيسه. ايوه هو شاول اللي انت بتتكلم عنه، لكن بروح جديده وقلب طاهر، وكل اللي بيتمناه دلوقتي ان يبقى واحد منكم وتقبلوني زي ما الرب قبلني. هتكون واحد مننا. لكن يا بطرس، ربنا اختار يا يوحنا، رحبوا بيه كلكم. مرحبا بيك يا بولس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا متشكر، متشكر لكم. يا حلاوه يا اولاد، انا مش مصدق يا ابوني ان شاول مضطهد الكنيسي بيجي واحد من الرسل. دي معجزه كبيره قوي. ده ربنا يقدر يعمل اي حاجه، هو مش يقدر يخرج من الشافي حلاوه. كمل يا ابونا، سكت ليه؟ حاضر حاضر يا ستي. وبعد كده راح بولس وجي في وسط الناس وحكى لهم كل اللي حصل له وازاي ربنا طلبوا لخدمته، لكن الناس كانت مش مصدقه، وناس تانية فرحت ان شاول الشرير مضطهد الكنيسه اصبح رسول ليها. اما اليونانيين فقعدوا يدبروا مؤامرات على قتله. اليونانيين اتأمروا عليك يا بولس، احنا لازم نعمل اي حاجة عشان نحمي بولس. انت لازم ترحل يا بولس. معقول يا بطرس؟ ده انا ما قعدتش في اورشليم غير 15 يوم بس. مفيش حل تاني، لازم تسافر. احنا هنوصلك لقيصرية، ومن هناك تقدر تروح لبلدك طرسوس والرب يدبر. خلاص ارجع طرسوس. وفعلا يا أولاد، رجع بولس من تاني على طرسوس، وفاتت أربع سنين كمان. بكام الخيمة دي يا راجل انت؟ الخيمة دي ايه ده؟ مين؟ برنابة؟ انت جيت طرسوس امتى؟ ولما جاب البرنابة راح بولس معاه على أنطاكيا يبشره باسم السيد المسيح، وحصل إنهم كانوا في أورشليم بعد زيارة أنطاكيا، والشيطان في الوقت ده ما كانش سايب الكنيسة في حالها، فأمر الوالي هيرودس أغرباس بقطع راس يعقوب اللي كان أخو يوحنا الحبيب بإيه؟ بالسيف. وقرر بولس انه يبدأ رسالته اللي ربنا اختاره ليها. هتسيبنا خلاص يا بولس؟ ايوه يا بطرس، هو ده الوقت المناسب. انا هاخد معايا برنابة واروح ابشر الامم واكون رسول ليهم. انا هاجي معاكم واخدمكم. مرقص، انت متأكد من اللي انت عاوز تعمله ده؟ ايوه طبعا. خلاص يا مرقص، يلا بينا يا جماعة. سلام. سلام. سلام والنعم. وراح يا أولاد بولس وبرنابة مدينة كان اسمها سلوكية، وبعدها قرروا يروحوا مدينة تانية اسمها بافوس، وكان الكلام ده سنة 48 ميلادية، وكان والي المدينة اسمه سرجيوس. مولاي الوالي العظيم سرجيوس، طبعا هو أعظم والي للإمبراطورية الرومانية. قل لي يا عليم، قل لي المستقبل، اتنبأ. مستقبل جميل يا مولاي، مستقبل مليء بالمفاجآت السارة. فعلا يا عليم؟ أيوة يا مولاي. إيه، مش مصدق نبواتي؟ لا يا عليم، مصدق مصدق. عليم يا مولاي هو خدامك المطيع وحافظ أسرار ولايتك. تأكد يا مولاي إن بافوس في أمان طالما عليم النبي موجود فيها. سمعت عن الاسم بولس وصاحبه برنابة؟ أنا عرفت إنهم جايين من أنطاكيا يبشروا بافوس، وأنا قررت أسمع لهم. لا لا يا مولاي، دول انبياء كذبه، اوعى تسمع لهم يا مولاي، والافضل اطردهم بالرب يفوز كلها. لا يا عليم، انا عاوز اشوفهم واسمعهم الاول. المدعو بولس وما هو برنابا يا مولاي؟ دخلهم بسرعه. سلام لك ايها الوالي سيرجيوس. الرب يسوع يباركك. الرب يسوع اللي احنا جينا هنا علشان نبشر باسمه. اهلا بيكم في قصري. كذبة، ايوة كذبة، مجرد انبياء كذبة. صدقني صدقني يا مولاي، دول كذابين ومحتلين. أيوة كمان. ايوة الممتلئ كل غش وكل خبز. يا ابن ابليس يا عدو كل بر، ما زلت تفسد سبل الله المستقيمة. ربنا هيعاقبك من دلوقتي، عينيك مش هتشوف النور. ايه ده؟ انا بقيت عم، انا مش شايف عيني. رجعولي عيني. فيه انتوا عملتوا فيا ايه؟ انا اتعميت. ايه ده؟ عيني. معقول اللي حصل ده؟ امرهم يا مولاي يرجعولي بصري. امرهم ارجوك. امنت. انا عايز بصري. امنت بإله. انا اتعميت يا مولاي. امنت بإله يا بولس. انا اتعميت. امنت بإله يا بولس. امنت بإله يا بولس. وراحوا بعد كده على أنطاكية بيسيدية، ودخلوا مجمع اليهود يبشروا باسم السيد المسيح. لكن كان في بعض اليهود من الستات والأغنياء قرروا إنهم يتخلصوا من بولس. الراجل اللي اسمه بولس ده عامل لنا قلق في البلد، لا غير إن أتباعه بيزيدوا يوم ورا يوم. أنا شايفة إننا لازم نتخلص منه وفورا. وهنعمل إيه دلوقتي؟ مجرد صبر. وفعلا يا اولاد، هاج الناس في البلد ومسكوا بولس وبرنابا وجروهم وطردوهم برا البلد، زي ما اليهود مسكوا يسوع وكانوا عاوزين يرموه من فوق الجبل. اما بولس وبرنابا فكل اللي عملوه انهم نفضوا تراب رجليهم من تراب البلد دي اللي اهلها رفضوهم، زي ما السيد المسيح قال لهم زمان إنهم ينفضوا تراب رجليهم من تراب البلد اللي أهلها يرفضوهم. وهو ده اللي هم عملوه. وبعدين راحوا على بلد تانية اسمها لاسترا. كان أهل البلد دي من اليونانيين وبيعبدوا الأوثان. ولما شاف أهل البلد إن بولس جوم راجل مشلول بقاله سنين، افتكروا إن الآلهة بتاعتهم نزلت من السماء في شكل بشر، ففرحوا قوي قوي. إيه ده؟ مش معقول. إيه الآلهة تشبهها بالزيوس؟ إيه ده يحصل؟ يا إخوانا ومع صديقه الإله هرمس. إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ قولهم اسجدوا للآلهة، آلهة اليونان العظيم. آلهة إيه؟ حطوا الحجاب على راسهم، اذبحوا الذبائح تحت رجلين الآلهة. انتوا بتعملوا كده ليه؟ استنوا، احنا زيكم بني ادمين، جينا نبشركم علشان ترجعوا عن الخرافات والاساطير اللي بتعبدوها دي. احنا مش الهه، احنا جينا نعرفكم بالاله الواحد يسوع المسيح، الاله الحي. ايوه هو الاله الحي الواحد. افهموا ايها الامم، افهموا واسمعوا روح الله. الراجل ده بيقول ايه؟ ده بيقول انه مش اله، لا الاله جوبيتر ولا زيوس. الراجل ده مجنون، لازم يقتلوه. لازم يموت. ده مات. يلا نروح المعبد نقدم الذبائح لجوبيتر الحقيقي وزيوس الاله. ياه، ده جسمه كله بينزل دم. يلا ناخده بيته. انت مين؟ اسمي تيموساوس. ومرت ايام كثيره، فضل بولس وقتها يبشر باسم يسوع المسيح بالرغم من آلامه. وفي يوم قال بولس لبرنابا انهم يروحوا يفتقدوا اهل البلاد اللي بشروا فيها من قبل كده ويشوفوا احوالهم عايشين كيف. لكن برنابا قال انهم لازما ياخدوا معاهم يوحنا اللي هو مرقس. فبولس اعترض بشدة وقال ان اللي سابنا ملول وما كملش معانا من افضل اننا ما ناخدوش. فحصلت بينهم مشاجرة كبيرة قوي. انتهت بان برنابا اخذ معاه مرقص وسافر في البحر على قبرص، اما بولس فاختار سيلا وراح مدينة اسمها فيليبي. اللي حصل اني شفت رؤية فيها راجل من مقدونيا بيقول: اعبر الى مقدونيا واعنا، اعبر واعنا. فجيت هنا على طول وعارف ان في امر مهم جدا جابني علشان الروح القدس. يا معلم، ممكن اطلب منك طلب؟ اسمك ايه الاول؟ اسمي ليديا وبشتغل بيعة ارجوان في مدينة اسمها ثياتيرا. وعايزة ايه يا ليديا؟ عاوزة اتعمد انا واهل بيتي. طيب تعالي. بس انا مصرة كمان انكم تنزلوا ضيوف عندي، ده لو ما كانش عندكم شك في ايماني. ارجوكم. لا، هننزل ضيوف عندك. حاضر. الناس دول هم عبيد الله. ايوه، دول اللي بينادوا في طريق الخلاص. الست دي بتمشي ورانا كل يوم. ايوه يا لؤة، ده عدو الخير. تعالي يا ست انتي، بقولك تعالي. يا شيطان، انا بأمرك باسم يسوع المسيح انك تخرج منها. اخرج منها باسم يسوع المسيح الناصري، اخرج منها. اشكرك يا معلمنا بولس. ايه اللي انت عملته ده يا يهودي؟ الجارية دي كانت بتتنبأ لنا، وانت ضيعت مننا فلوس كتيرة باللي عملته ده. امسكوهم وهاتوهم على الوالي. يلا بينا، يلا بسرعة، يلا بينا. هاتوا هاتوا ده كمان. عاوزين ايه؟ ومين الراجلين دول؟ دول اتنين يهود وبيخربوا في البلد. ايوه، واحنا رومان ولينا الهتنا وما نقبلش باللي بيبشروا بيه. دول بينادوا بإله جديد اسمه يسوع المسيح. ايه ده، هم عملوا كل ده؟ طيب خدوهم من قدامي دلوقتي وارموهم في السجن اما نشوف حكايتهم ايه. ده طبعا بعد ما ينضربوا الاول في الميدان العام لحد لما الدم يسيل من جسمهم. ورماهم الوالي في السجن وربطوهم بالحديد. وفي نص الليل لما كان بولس وسيلا بيصلوا ويسبحوا ربنا، حصلت زلزلة جامدة قوي هزت السجن كله. فقام السجان بسرعة يشوف ايه اللي حصل للمساجين، لانه افتكر ان المساجين هربوا وكانت وقتها ابواب السجن مفتوحة. فقام مطلع سيفه عشان يموت نفسه. استنى، ما تعملش في نفسك حاجة، احنا كلنا هنا، ما تخافش. ايه ده، مش معقول، الابواب كلها مفتوحة والحديد اللي في ايديكم مفكوك، ما هربتوش. انتم مين؟ احنا رسل رب المجد يسوع المسيح اللي جه علشان يخلص كل البشرية. طب قولي اعمل ايه؟ امن بالرب يسوع المسيح وتخلص انت واهل بيتك. خدنا بيتك يا راجل يا طيب. وفعلا راحوا بيت السجان وبشروا اهل بيته باسم السيد المسيح، فامن اهل البيت كله وشكروا ربنا على ايمانهم. وبعدين رجعوا تاني السجن من غير ما حد يعرف انهم خرجوا من اصله. وفي يوم دخل السجان فرحان ينادي عليهم ويقول: افرحوا، الوالي امر انه يفرج عنكم، يلا ربنا معاكم، واطلبوا من اجلي. ضربونا قدام الناس من غير اي تهمه ورمونا في السجن واحنا معانا الجنسيه الرومانيه. دلوقتي بقى بيخرجونا في السر؟ لا، خليهم ييجوا بنفسهم يخرجونا. يا مولاي، انا شايف اننا لازم نتاسف لهم، دول معاهم الجنسيه الرومانيه. والا انت عارف يا مولاي، لو قيصر عرف. ايه، معاهم الجنسيه الرومانيه؟ وراح لهم الوالي بنفسه فعلا وتاسف ليهم، وفضل يترجاهم ما يجيبوش سيرة لأي حد، وأفرج عنهم وخرجوا من السجن. نشكر ربنا على سلامتكم. أخبار إخواتنا في الرب إيه يا ليديا؟ بخير، كنا بنصلي لك انت وسيلة علشان ترجعوا لنا. الولا عارف اننا معنا الجنسية الرومانية فقاتلك صراحة. ودلوقتي بقى عايزين نودعكم علشان نكمل رحلتنا. سلملي على بقى الاخوة اللي مش موجودين يا لوقا، وانت كمان يا تيموساوس. يلا يا سيلة. وبعد كده راح بولس مع سيلة يبشروا باسم السيد المسيح في بلاد كتيرة قوي، واخيرا وصلوا كورنثوس بعد سنين كتير. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوءة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وكتب بولس الرسول رسالته الأولى إلى تسالونيكي، وبعد كم شهر كتب رسالته الثانية وكمل رحلته الثانية، فمر بكنائس أفسس وأورشليم وأخيرا أنطاكيا. لكن بعد كم سنة رجع تاني لأفسس، وفي يوم كان قاعد بولس الرسول مع تلميذه تيموثاوس ومجموعة من الناس، فسمعوا صوت عالي جدا جدا برا البيت، فخرجوا جوام يشوفوا فيه ايه. ايه ده؟ دول بيحرقوا الكتب يا تيموساوس. سامحنا يا معلمنا بولس، دي كتب السحر اللي كنا بنستخدمها اهي تحت رجليك عشان تحرق، ما عاد لهاش لازم خلاص. وكتب بولس الرسول رسالته الى اهل روميا، وفي مدينة اسمها طرواس سنة 57 ميلادية كان بولس قاعد بيوعظ في الناس، أصله كان مسافر تاني يوم، وكانوا قاعدين في علية، والعلية دي يعني مكان على سطح البيت، وعشان المكان كان زحمة كان في واحد قاعد على السور اسمه أفتيخوس. بكرة يوم الحد ولازم أسافر أكمل رحلتي علشان أفتقد إخواتنا في البلاد التانية. عاوزكم تحافظوا على إيمانكم، خليكم رجالة مع ربنا، واستعدوا لكل الضيقات اللي ممكن يحاربكم بيها الشيطان. حبوا بعضكم وصلوا علشان بعض. أفتيخوس، أفتيخوس وقع من عصور. انزلوا الحقوه بسرعة. لكن ما يا عيني يا ابني. بس بس ما تخافوش، لسه عايش ما ماتش. أفتيخوس قوم يا أفتيخوس قوم. مش معقول ايه اللي بيحصل ده؟ ده لسه عايش. ايه معجزة؟ ده عايش. معجزة. طيب نكمل كلامنا. وسافر بولس وراح بلد اسمها ميليتس، وقعد فيها كده قد كام شهر. في يوم من الايام كان متجمع مع كهنة الكنيسة عشان يودعهم. انتوا كلكم عارفين من اول ما دخلت بلاد اسيا علشان اخدم الرب انا كنت بعمل ايه علشان الخدمة دي، غير مكايد اليهود اللي ما سابونيش في حالي. النهاردة بقول لكم اني راجع اورشليم تاني. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي هناك، لكن ده ارشاد الروح، وعاوزكم تعرفوا انكم مش هتشوفوني تاني. يعني هتسيبنا؟ مش هنشوفك تاني ازاي؟ ايوه، علشان كده انا بشهد اني بريء من دم اي حد فيكم، بشهد اني ما تأخرتش عن خدمة حد وعلمتكم مشورة ربنا. وانا عارف ان بعد ما امشي هتيجي وسطكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، علشان كده اسهروا وصلوا، ودلوقتي أقدر أودعكم. ربنا يحفظكم، ربنا معاكم. سلام. أهلا يا أغابس، اتفضل. سلام لكم، نورت قيصرية. سلام ليك أغابس. يا بولس هو اللي تنبأ عن المجاعة العظيمة اللي حصلت وانت في أنطاكيا. الروح القدس بيقول ان صاحب الهدوم دي اليهود هيمسكوه ويسلموه للأمم. والهدوم دي بتاعتي أنا. اسمع يا بولس، الظاهر انك مش لازم تروح أورشليم دلوقتي، خليك في قيصرية شوي. أنا معاك يا لؤة، لو بولس راح أورشليم أكيد هناك هيقتلوه. أنا مش فاهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده. أنا مستعد مش إن أنضرب بس، لا، أنا مستعد أموت على اسم السيد المسيح. ربنا معاك يا بولس، ربنا قادر يحفظك. وفعلا راح بولس على أورشليم وما خافش من أي حاجة، لأنه كان متأكد أن ربنا دايما معاه. هو ده اللي بيعلم تعليم ضد الناموس. أيوة، هو ده اللي دنس المكان المقدس، دنس الهيكل. بس انت وهو، ايه الدوشة دي؟ اربطوه بسلاسل. انت مين وبتعمل ايه هنا؟ ده بيدنس الهيكل وبيبشر بيسوع الناصري. كفاية يا حراس، خدوه. اقتلوه. لو سمحتم. ممكن اقول حاجة؟ مش انت الراجل المصري اللي قبضنا عليه من كام يوم وكان عامل فتنة هنا؟ انا راجل يهودي طرسوسي، ولو تسمح لي اني اكلم الشعب ده. انا هحكي لكم حكايتي. انا راجل يهودي، اتولدت في طرسوس، اتربيت عند رجلين غمهلئيل، وكنت غيور لله زي ما انتم كده غيورين، ويمكن كنت بعمل أكتر منكم، واضطهدت كتير، وياما عذبت في ستات ورجالة، إهانة وضرب ودم. عايز أقول لكم إن حتى لما قتلوا استفانوس وأنا ما اشتركتش معاهم، كنت واقف بتفرج وبحرس هدوم اللي بيرجموه. ومع ذلك الرب يسوع قال لي: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. خدوه. ده مقتل. اجلدوه. لازم يموت. أكيد مجنون. لازم يموت. خدوه. اجلدوه. أنا عارف إنه ما ينفعش تجلدوا إنسان روماني مش محكوم عليه. أنت روماني؟ أيوة. تعرف إني دفعت كتير من المال عشان أخد الجنسية الرومانية؟ أما أنا بقى فروماني الجنسية من ساعة ولادتي. بكرة تتحاكم في المجمع عشان نشوف عملت ايه. انا واقف اتحاكم في مجمعكم النهاردة، لكن انا بقول لكم اني خدمت ربنا بكل ضمير واخلاص. اخلص. الله هيضربك، انت قاعد تحكم حسب الناموس وفي نفس الوقت بتخالف الناموس. ازاي انت بتشتم رئيس كهنة الله؟ انا ما اعرفش انه رئيس كهنة، لأن ربنا قال: رئيس كهنتك لا تقل فيه سوء. اسمع كويس يا بولس، احنا هنا صدقيين على فريسيين، لكن يهمني اعرف كويس انت مع مين فينا. انا فريسي ابن فريسي، واؤمن بقيامة الاموات. مفيش حاجة اسمها قيامة يا راجل انت. لا، في قيامة. مفيش قيامة. قلت لك في قيامة. بقولك مفيش قيامة. قلت لك في. وكمان انا مش شايف ان بولس عمل حاجة غلط. بقولك مفيش قيامة. قلت لك في قيامة. مفيش قيامة. ثق يا بولس، لانك كما شهدت بملي في اورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. إحنا لازم نخلص منه بسرعة قبل ما يفوت الأوان. أحلف إني مش هاكل ولا أشرب إلا لما يموت بولس. بس إزاي هنقتله؟ نطلب من الأمير إنه يقف قدامنا في المجمع مرة تانية علشان عاوزين نسأله في أمور جديدة. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين نقتله. لكن كان واقف هناك واحد وابن اخت بولس وسمع كل اللي اتقال، فراح جوامع الامير يقول له على خطة اليهود. ها اتكلم، عاوز تقول ايه؟ انا ابن اخت المعلم بولس وعايز اقول لك خطة اليهود لقتله. ايه خطة لقتله؟ وعرف الامير الخطة يا اولاد، لكن ارادة رب المجد خلت الأمير يؤمر بتسليم بولس لوالي اسمه فيليكس. يا مولاي ده راجل مذنب بيسير الفتن، ده غير انه دنس الهيكل، وحسب ناموس اليهود لازم يموت لأنه مذنب. مذنب ولازم يموت يا مولاي. اتكلم. مولاي الوالي فيليكس، انا عرفت انك قاضي عادل وحاكم على اليهود من سنين كتير، عشان كده أنا فرحان إني هتكلم وأوضح لك كل الأمور. مولاي أنت عارف إن أنا ما كملتش أكتر من 12 يوم في أورشليم بس، ومفيش أي حاجة حصلت من اللي بيقولوا عليها دي، لا أنا دنست الهيكل ولا عملت أي حاجة غلط، ولو في دليل واحد أكون سعيد جدا لو قدموه. خليهم يتكلموا يا مولاي ويقولوا إيه الذنب اللي أنا ارتكبته، خليهم يثبتوه. ده بخلاف موضوع القيامة، لأني قلت أني أؤمن بقيامة الأموات وهم نفسهم مختلفين مع بعض في الموضوع ده، يمكن عشان كده بقى هيحكموني. أيها القائد. أمر مولاي. خدوا وحرسوا وما تمنعش حد من أصحابه إن هم يخدموه أو يقولوا. أما بالنسبة لشكواكم أنا هتابعها بنفسي. يلا سيبوني، أنا مليت منكم، مليت من اليهود دول خلاص. وبعدين يا رجالة مرت سنتين كان فيها بولس مسجون في سجن قيصرية، لحد لما جه والي جديد اسمه فيستوس بدل فيليكس الوالي. ها قولي بقى عملت ايه؟ انا ما اخطأتش لا لليهود ولا لناموسهم ولا حتى القيصر. انا ممكن ابعتك اورشليم تتحاكم هناك. ها ايه رأيك؟ لا انا بطلب ان اتحاكم عند قيصر، انا ما ظلمتش اليهود في شيء زي ما انت عارف كويس، انا بريء، ولو كنت عملت شيء رديء يستحق الموت فأنا مش هنكره، لكن محدش يقدر يسلمني ليهم لأني بريء. أنا برفع دعوتي للقيصر. لقيصر؟ لقيصر رفعت دعوتك؟ خلاص يبقى تروح لقيصر. صديقي الملك أغريباس، اللي واقف قدامنا دلوقتي هو بولس، بولس اللي كل اليهود طلبوا بموته، لكن انا شايف انه ما عملش حاجة تستحق الموت، لكنه رفع دعواه الى اغسطس قيصر، بس مش عارف اقول لقيصر ايه عنه. مسموح لك تتكلم. مولاي الملك اغريباس، اولا انا سعيد جدا اني هتكلم قصادك واشرح لك التهم اللي متقدمة ضدي. كل الناس في أورشليم عارفين حكايتي من ساعة ولادتي، وإزاي إن كنت صديق كهنة اليهود، وده طبعا لما كنت بشترك في تعذيب وسجن المسيحيين. عملت حاجات كتير عشان ما اسمعش اسم يسوع النصيري ده خالص في أورشليم كلها، لكن حصلت حاجات أكتر خلتني أغير حياتي وأتحول أبقى إنسان جديد أبيض. أنا ببشر بكلام بشر بيه كل الأنبياء زي موسى وغيره، إن المسيح هيجي ويتألم ويقوم الأموات، وكل اليهود بيؤمنوا بده، وده اللي حصل فعلا. أنت مجنون يا بولس، مجنون. الكتب الكتير اللي أنت قاعد تقراها جننتك خلاص. أنا مش مجنون ومش بخرف، بالعكس ده كلام العقل والصدق والحق. أيها الملك إغريباس، أنت بتؤمن بالأنبياء، أنا عارف أنك بتؤمن. معقولة يا بولس انت قربت تقنعني ان ابقى مسيحي. كنت بصلي لربنا عشانك واللي معاك كمان، انكم تتحرروا زي ما انا اتحررت في المسيح، بالرغم من كل السلاسل اللي انا مربوط بيها دي. خلاص هتروح روما يا بولس. تعرف يا فيستوس، احنا كنا ممكن نسيبه لولا انه رفع دعواه لقيصر. وسافر بولس في البحر في طريق روما، وكان لقى معاه. الحقونا المركب هتغرق، هنموت، الحقونا، نطوا من السفينة، ارموا نفسكم في البحر، الحقونا الحقونا. لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. نشكركم على اهتمامكم وإحسانكم الشديد لينا. كنا هنغرق في البحر يا بولس. مش ممكن يا لوقا، لأن الملاك قال لي إنه ينبغي أن أقف قدام قيصر روما. الرجل ده أكيد قادر. الآلهة كانت هتغرقه في البحر، ما غرقش، لكن العدل خلى أفعى تعضه عشان يموت. أكيد هيموت، أكيد أكيد هيموت دلوقتي. أشكرك يا رب إني سليم. ده إله إله. خد الناس دي على السجن وسيب بولس دلوقتي. أمرك أيها القائد. أما أنت يا بولس، هسيبك تعيش مع حارس خاص بيك لوحدك. متشكر. ما تشكرنيش، دي أقل حاجة عملها معاك. أنت أثرتني مع إنك أسير. وفضل بولس أسير في روما حوالي سنتين، وأخيرا وقف قدام الإمبراطور نيرون المستبد. لكن عناية ربنا خلت الطاغية ده يؤمر ببراءة بولس من التهم الموجهة ليه. أما القديس فخرج يكمل بشارته في أفسس وكريت ومقدونيا، وكتب وقتها مجموعة من الرسائل، منهم إلى تيموثاوس وطيطس، ورسالة كمان للعبرانيين، وأخيرا رجع روما. اقبضوا على المسيحيين كلهم، هم اللي حرقوا روما. وكان بولس الرسول ضمن الناس اللي قبضوا عليهم. في ناس بقى عاوزة تشوفك. لوقا وتخيكوس، ما تبكوش، ما تبكيش يا لوقا. تخيكوس يا رفيق الرحلات والمخاطر، انت كمان بتبكي. انا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. نيرون امر بتعذيب كل المسيحيين بتهمة حرق روما. انت عارف القانون الروماني يا بولس، انت روماني الجنسيه، مش هتتعذب معاهم. لكن امر بقطع راسي. انتم لازم تفرحوا، افرح يا لوقا عشاني، وانت كمان يا تخيكوس. انا خلاص قربت من لقاء رب المجد، هو ده هدفنا كلنا ولا ايه؟ ايوه يا بولس. يلا معايا، ده وقت تنفيذ الحكم، التنفيذ هيتم خارج أسوار روما. فلنخرج إذن إليه خارج الأسوار حاملين عارة، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، والآن قد وضع لي إكليل البر. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أعنتني إلى هنا وجعلت مني أنا الضعيف رسولا للأمم. نال بركة هذا العمل من الفنانين الفنان فريد النقراشي والفنان مجدي شكري، رامي رمزي، جون جورج، يونان قنان، ثروت شكري، جرجس فوزي، سامح رشدي، مريم يوسف، رامي منير، ماجد سعد، نشأة عدلي، دليا عادل، رضا كمال، مرسيل كامل، مجدي السبع، مرقص صلحي، عبد الله فتحي، روماني فخري، مينا مكرم، بولس سعيد، رامي يوسف، كيرلس عريان، يوسف نجاح، فادي منصور، مينا بهيج، فادي نعيم، الطفل أنطونيوس مرجان، خليل نبيل، مارك ألكسان، سيلفي عاطف، موريس راضي. موسيقى تصويرية دكتور هاني ملاك. ساعد في الإخراج جون جورج. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك بشبرا. هندسة صوتية مهندس روماني أمين. رسول الأمم. سيناريو وإخراج رامي رمزي.